الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إن شعرها خفيف جدا، تقول وشبه صلعاء ولا يوجد الشعر إلا قليل من الوراء، تقول وعالجته كثيرا ولم يفد أي علاج، ولا أستطيع الزراعة بسبب عدم قدرتها على الغياب عن الدوام وأخذ إجازة، تقول هل يجوز لها أن توصل شعرها لتغطية هذا الصلع؟ تقول علما أن هذا التوصيل فيه منه خياطة بالشعر ويدوم 3 أشهر تقريبا أو ما شابه ذلك، تقول خصوصا الأمر محرج لها جدا في العمل. الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان قلة الشعر قد أدخلتك في مسمى المعيبة، بمعنى أنه حصل بقلته عيب ظاهر واضح، فلا بأس عليك بأن تصلي شعرك أو أن تلبسي الباروكة حتى يتم علاجك بإذن الله عز وجل. ووصلك أو لبسك للباروكة في هذه الحالة لا يعتبر من الأمر المحرم، لأنك لا تفعلين هذا لطلب زيادة الحسن وكمال الجمال، وإنما تفعلينه لستر العيب الحاصل. والوصل إنما يحرم إذا كان المطلوب منه إنما هو زيادة الجمال والتحسين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر تحريم الوصل والتفليج والوشر والوشم، قال والمتفلجات للحسن. فأفاد هذا أن هذه الأنواع من الزينة إنما تحرم إذا كانت في دائرة التحسينيات والكماليات، ولكن إذا دعت لها الضرورة أو الحاجة الملحة فإنه مما لا بأس به، لأنها تدخل حينئذ من باب ستر العيب. فإذا كان السؤال كما ذكرت وأن شعرك يدخل في مسمى المعيب لقلته على فروة الرأس، فإنه لا بأس عليك أن تستريه بشيء من الباروكة أو شيء من الوصل حتى يتم علاجه بإذن الله عز وجل مع السعة. ومتى ما زال العيب فتتخلصين من الوصل وتخلعين الباروكة. فإذا كانت قلته توجب لك عيبا فلا بأس عليك إن شاء الله عز وجل، ولكن إذا كان الشعر معتدلا ولكن ليس بكثيف إلا أنه لا يدخلك في مسمى المعيبة في شعرها، فإنه لا يجوز لك أن تصلي شعرك بشعر آخر ولا أن تلبسي الباروكة، لأنك لا تطلبين بها حينئذ إلا زيادة الجمال والتحسين والكمال فقط. ولكن إذا كان الله يعلم أن شعرك قليل إلى حد يوصلك إلى مرتبة المعيبة في شعرها فلا بأس عليك أن تستريه بالباروكة أو أن تصليه بشعر آخر، وأن تحرصي على علاجه، فإن مشاكل الشعر في هذا الزمان مع كثرة المخترعات والتطور الطبي لم تعد بمشكلة كبيرة إن شاء الله. فمتى ما يسر الله علاجه وعاد شعرك كما كان وخرجت عن مسمى المعيبة فيه فإنه يحرم عليك الوصل لزوال العيب الذي أجازه، والله أعلم.